جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وعانكم وطلابكم على العلم النافع والعمل الصالح. يقول السائل: ما هو الراجح في وقت أذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح والمساء متنوعة، والصحيح أنها ليست على درجة واحدة، فمنها ما جاء أنه يقال في أول النهار وإذا طلع النهار، فهذا ينبغي أن يكون بعد طلوع الفجر، ومنها ما قيد قبل طلوع الشمس وهذا ينبغي أن يكون قبل طلوع الشمس، ومنها ما ورد عاما أن يقال في الصباح فهذا لا بأس أن يؤتى به بعد طلوع الشمس. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على الأذكار المقيدة، يعني قبل القيام، كما جاء من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قبل أن يثني قدمه قبل أن يقوم، فلم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به، فهذا ينبغي أن يلتزم به في حالته قبل انصرافه من صلاته وقبل قيامه وقبل تغيير الهيئة التي كان عليها في الصلاة، في صلاة الفجر وكذلك في صلاة المغرب، فإنه من أذكار الصباح والمساء. وهناك أذكار مقيدة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كما ورد أن من قال سبحان الله 100 مرة والحمد لله والله أكبر، كل كلمة من هذه الكلمات تقال 100 مرة، وأن من قالها كمن أعتق 100 نفس، ويعني أنفق 100 من الإبل و100 من الخيل، وجاء في هذا الحديث أنه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فينبغي أن يلتزم بهذه الأذكار على قيدها. ومن أذكار المساء ما جاءت مقيدة في المساء والعشي، فهذه لا بأس أن تكون بعد المغرب أو تكون قبله، ولكن أيضا يراعى في الأذكار الحافظة بتوفيق الله عز وجل أنه ينبغي أن تكون بعد دخول الليل، لأن أذكار النهار بإذن الله تحفظ حتى آخر النهار، ثم إذا قيلت الأذكار الحافظة في آخر النهار قبل دخول الليل فيبقى الليل يحتاج إلى تحصين، فينبغي أن يلتزم بالأذكار التي فيها تحصين، كقول القائل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أن يقول هذه بعد غروب الشمس، وأن يقولها في أول النهار بعد دخول النهار، حتى يحصل له بذلك الثواب من الله عز وجل، وأنه يحفظ بقية نهاره، وإذا قالها من أول ليله يحفظ بقية ليله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول: أحبكم في الله كثيرا، ثم يقول: إن زملائي وأصدقائي يتعبونني ويلومونني كثيرا بأني لا أتواصل معهم في الشبكة الاجتماعية الانترنت، وأنا أعرف من نفسي وإيماني إذا استعملتها وقعت في المحظور أكثر من المأمور والخير، فما نصيحتكم لي تجاه هذا الأمر؟ أحبك الذي أحببتني فيه. الذي أنصح به الأخ هو كما فعل، أن يتجنب هذه الوسيلة إن كان يتضرر بها، فإن هذه الوسائل فيها الخير والشر، فمن كان يحسن استخدامها في الخير ويتقي ما فيها من الشر فليفعل، ومن كان إذا دخل فيها لا يميز أو تضعف نفسه فينبغي أن يتجنب الفتن وهذه الشرور. وأما عتاب الإخوة له بأنه لا يواصلهم عن طريق هذه الوسائل، فليست الصلة عن طريق هذه الوسائل، وإنما الصلة تكون بالوسائل الأخرى، ولا ينبغي لنا أن نشدد على إخواننا في أن بعض الناس يعمل هذه المجموعات ويقول: من لم يدخل في مجموعتنا فهو قاطع لنا أو قاطع للرحم أو قاطع لأهل البيت أو لأبناء الرجل. هذه وسائل محدثة، والصلة قامت بين المؤمنين قبل وجود هذه الوسائل، ثم جرب الناس وعرفنا أن كثير من هذه الوسائل لربما يعني أورثت الناس يعني بعض الفتن والاختلافات، في أن هذا يورد شيئا وهذا يورد آخر، ويحصل خلاف بين الناس، ثم يأخذ الشيطان ما أخذه في التحريش بينهم. فينبغي للمسلمين أن يراقبوا الله في أن لا يلزموا أحدا من المسلمين إلا بما أوجبه الله عليه، وأن لا نشدد على إخواننا في هذه الأمور، سواء شارك من شارك فيها أو لم يشارك، فمن رأى أن له فيها صلاحا وخيرا ونفعا شارك فيها، ومن رأى أنه يتضرر بها فعليه أن يصنع كما صنع هذا الأخ جزاه الله خيرا. وهذا من العقل، هذا من العقل ومن الحكمة ومن قوة العزيمة، أن المسلم إذا علم أنه يضعف في مجلس أو في هذه الوسائل أو في غيرها من الأمور التي جدت الآن في حياة الناس، فعليه أن يتجنب أسباب الفتنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الأفضل للإمام أن يلتفت إلى الناس أم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات قبل أن يلتفت إليهم؟ الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر الله 3 مرات ثم يلتفت إلى أصحابه ويستقبلهم بوجهه ويتم بقية الأذكار، هذا الذي ثبت في السنة. وأما التهليل ورد في حديث أنه يقول قبل أن يثني قدمه، ولعل الإمام قد يستثنى من هذا الأمر إذا كان يعني انصرف للناس متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن أخذ بمدلول الحديث على سبيل العموم وأنه لا ينصرف حتى يقضي هذه التهليلات 10 فأيضا هذا متوجه والنص محتمل لذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من عجبه شيء فماذا يقول؟ هل يقول اللهم بارك أو ما شاء الله؟ يبرك، السنة أن يبرك، يقول تبارك الله ويدعو لمن رأى عليه نعمة، يدعو له بالدوام وأن يديم الله عز وجل عليه هذه النعمة. جزاكم الله خير. يقول السائل: متى يأخذ طالب العلم بالاحتياط في المسائل الفقهية ومتى يفتي العامة به؟ الاحتياط إن لم يتبين له الحق وتردد الحكم بين واجب ومستحب فعليه أن يأخذ بالواجب وأن يعتد بأن هذا الأمر واجب، لأن العلماء إذا اختلفوا في أمر هذا يقول واجب وهذا يقول مستحب، فالاحتياط أن يعتد بقول من يقول أنه واجب، لأن القول الآخر لا يؤثمه بفعله لهذا على اعتقاد أنه واجب. وأما لو تركه فمن يقول أنه واجب فتركه على سبيل أنه مستحب فإن بعض أهل العلم يؤثمه بذلك، كذلك إذا تردد الأمر بين المكروه والمحرم فعليه أن يعتد بأن هذا محرم حتى لا يقع في المحذور. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يرتفع الإيمان حال النظر للمحرمات أم يرتفع مع زنا الفرج فقط أي يرتفع كالظلة؟ ورد في الحديث أن الزاني إذا زنى والعياذ بالله ارتفع إيمانه حتى أصبح فوق رأسه كالظلة، فإذا فارق المعصية رجع إليه إيمانه. قال العلماء: ولا يرجع إليه كما كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فعندما يرتكب هذه الجريمة العظيمة فإنه يفارقه الإيمان ثم يعاوده بعد ذلك، فإذا رجع إليه بعض إيمانه لا يرجع كما كان. وهذا كسائر المعاصي، فإن المسلم إذا اقترفها لربما رجع لكن لا يرجع إلى الحالة التي كان عليها. وهذه من أعظم الآثار الدالة لمعتقد أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، وكل مسلم يشعر من نفسه أنه متى ما ذكر الله وعبد الله زاد إيمانه، ومتى ما غفل وقصر وجلس في مجالس الغفلة فإنه ينقص إيمانه ويجد في نفسه وحشة بحسب بعده عن ذكر الله وعن طاعة الله. جزاكم الله خير. يقول السائل: أعداء هذه البلاد يخططون للقضاء عليها فماذا نفعل؟ هل ندعو لهم بالويل؟ كما أرشدنا الله نتقي ونصبر، نتقي الله في طاعة الله، فهؤلاء يكيدون للإسلام ولأهله من قديم منذ أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرسالة، وأعداء الإسلام يكيدون له من قطع كيدهم على مر العصور، ولكن ما ضروا المسلمين شيئا. وهذه البلاد بحمد الله وما وفقها إليه من هذه الولاية التي تقوم على الحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصدع بالتوحيد وتحكم شرع الله وترفع بيوت الله وتعمرها حسيا ومعنويا وتدعو إلى الإسلام وتقوم مع المسلمين في قضاياهم، تناصرهم وتعينهم وترحم المنكوبين منهم وتمد إليهم يد العون والمساعدة، مواقفها العظيمة هذه مشهودة ومشهورة بحمد الله. وعلى قدر قيامهم بدين الله يمكنهم الله، ولهذا مكنهم الله في الأرض ودان لهم القريب والبعيد، وإن كان أعداء الإسلام يتمنون زوال دول الإسلام، لكن جعل الله في قلوبهم من الهيبة لهذه الدولة ما ليس لغيرها. وعلى قدر استقامتنا على طاعة الله يجعل الله عز وجل في قلوب أعدائنا الخوف والذعر مما نحن عليه من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، وكل من كان على هديه وسنته فله نصيب من هذه النصرة، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية أن أولياء الله لهم نصيب مما جاء في آيات الأنبياء، وكل من استقام على دين الله جعل الله له التمكين في الأرض كما حصل لهذه الدولة. نسأل الله لهم الثبات والتوفيق والتسديد، ويجب علينا أن ندعو الله دائما بثبات ولاة الأمور على الخير، وأن يزيدهم من الخير، وأن يعصمهم من الشر والفتن، وأن ييسر لهم من يعينهم على دين الله تبارك وتعالى، وأن يبعد عنهم أهل الفجور والفتن، وأن يعصمهم من الأعداء الخارجيين والداخليين، وأن يثبتهم على طاعة الله. فالدعاء لهذه الدولة وهي قائمة على خدمة الحرمين الشريفين ورعاية الحجيج والزوار ورعاية مصالح المسلمين، هذا متعين على كل مسلم أن يدعو لهم بالخير. وندعو كذلك لسائر حكام المسلمين بأن يوفقهم الله للحكم بشرع الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع الفتن في بلاد المسلمين، وأن يجعل الألفة والمودة والتراحم بين المسلمين، وأن يجمع قلوبهم على البر والتقوى. هذا مما يتعين على المسلمين أن يدعو بعضهم لبعض. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف إمام يعتقد في الأولياء والصالحين النفع والضر ويقرأ قصيدة البردة بعد كل صلاة؟ إذا كان يعتقد فيهم النفع والضر الذي لا يكون إلا من الله وبالله فإن هذا شرك في الربوبية ولا يصلى خلفه. وأما كون بعض الناس يعتقد النفع في بعض المسلمين كما ينفع المسلمين بعضهم بعضا، النفع الذي يكون من المسلمين لبعضهم، فهذا لا بأس به. لكن من اعتقد أن هؤلاء لهم نفع لا يملكه إلا الله، وأنهم بيدهم ضر لا يملكه إلا الله عز وجل، فهذا شرك في الربوبية ولا يصلى خلف هذا. وأما قصيدة البردة ففيها أبيات شركية لا يقرأها مسلم موحد، وإن كان فيها أبيات حسنة جميلة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نحب الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم من غير غلو، ونفرح بهذا، ونتمنى للمسلمين أن يعرفوا قدر نبيهم صلى الله عليه وسلم، لكن دون غلو في مقامه عليه الصلاة والسلام، لأن الله شرفه ما أغناه عن الغلو، فهو سيد ولد آدم، وبلغ منزلة لم يبلغها أحد من بني آدم، حتى آدم ما بلغ هذه المنزلة، ولا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقد شرفه الله بمنزلة ما بلغها أحد من بني آدم ولا من الأنبياء والمرسلين، أغناه الله، ليس هو في حاجة إلى أن نغلو فيه، رفعه الله منزلة عظيمة وعلية في الدنيا والآخرة، وقرن ذكره بذكره كما قال الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. قال بعض العلماء معنى ذلك، قال الله: أني لا أذكر حتى تذكر، فيذكر الله في الأذان وفي مواطن كثيرة، ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل صوت المرأة عورة مطلقة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. النظر إلى بدن المرأة من الرجال الأجانب، النظر لشيء من بدنها محرم، والمرأة كلها عورة، فلا يجوز النظر إلى شيء منها. وأما صوتها فاختلف فيه، لأن النساء أمرنا بخفض أصواتهن، فاختلف العلماء بناء على ذلك هل صوتها عورة أم لا. ولكن ينبغي لها إن احتاجت أن تخاطب الرجال أن تخاطبهم من غير خضوع في القول، لأن الخضوع في القول يعني فيه فتنة، وكما وصفه الله عز وجل قال: فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذا دليل على أن من تأثر بأصوات النساء أن في قلبه مرض. وأما المؤمن التقي فهو يكره أن يسمع صوت المرأة التي تخضع في القول، ويغضب غضبا شديدا عندما يسمع صوتها، لأنه يتصور أنها داعية للفتنة، فلا يفرح بهذا الصوت وإنما يحزن. ولهذا ما زال العلماء ينبهون النساء عندما يسألنا المشايخ وأهل العلم: ينبغي للمرأة لا تخضع بالقول. وكنا بعض نساء الصحابة إذا كلمت الرجال وضعت إصبعها في فيها حتى يخرجوا صوتها وفيه خشونة. وأما الآن بعض النساء ترقق صوتها كأنها تخاطب زوجها، كأنها تتودد إلى زوجها، فهذه لا يجوز لها أن تخاطب الرجال بهذا الصوت وهذا الخضوع من القول. وأما إن احتاجت أن تسأل من غير خضوع فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الحكمة من شرع صلاة الخوف في المعركة؟ هذا دليل على فضل الصلاة وعلى منزلة هذه الصلاة، ومن فضائل هذه الصلاة ومن ميزات هذه الصلاة أنها لا تترك بحال، لا في حال المرض ولا في حال الخوف ولا في حال السفر، ما دام أن الإنسان به عقل وبه حراك يصلي، حتى أنه يشير إشارة بالصلاة إن لم يستطع، ويومئ إليها بطرفه إن لم يستطع. وهذا دليل على فضل هذه العبادة العظيمة، وأنها لا تسقط بحال، بخلاف الصوم وبخلاف الزكاة فإنها لا تجب إلا مع حال القدرة على ذلك. من له مال يزكي ومن ليس له مال لا يزكي، والصوم إنما يشرع للقادر على ذلك. قبل استكمال الإجابة على الأسئلة أود التنبيه لأن سنتوقف عن الدروس نظرا لارتباط بسفر بقية هذا الأسبوع والأسبوع القادم، ونستأنف الدروس إن شاء الله في شرح العقيدة الطحوية يوم الجمعة من الأسبوع القادم، ليس هذا الأسبوع، الأسبوع الذي يليه موافق للثامن والعشرين من هذا الشهر، وذلك الارتباط بسفر. نستأنف بعد ذلك درسنا في شرح الطحوية، ويكون هذا بعد فراغ الطلاب من الاختبارات. نسأل الله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم التهنئة والاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية والفرح بها؟ لا يجوز لا الاحتفال ولا التهنئة، لأن هذا من أعياد النصارى، أعياد المحرمة، ولا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا بأعياد أهل الكتاب ولا بالأعياد البدعية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة ووجد أهل المدينة يحتفلون بالنيروز وبعيد آخر، قال: أغناكم الله عنهما بعيدي الفطر والأضحى. وهذا دليل على أنه لا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا بأعياد الكفار والمشركين ولا الأعياد المحدثة. وعد العلماء الاحتفال بالأعياد البدعية أنها من البدع، لأن أهل الإسلام جعل الله لهم عيدين، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس لهما عيد ثالث. فيجب على عموم المسلمين أن يتجنبوا مجارات هؤلاء الكفار في أعيادهم والفرح بأعيادهم أو تهنئتهم بذلك. جزاكم الله خير. يقول السائل: يقول: نحن عندنا في بلادنا نقوم بذكر جماعي بالطبل والمزامير والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بصوت جماعي، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك بدعة، بدعة مركبة من معصية وبدعة. هذا العمل الذي تفعلون مركب من بدعة ومعصية. المعصية في الطبول والمزامير، هذه مزامير الشيطان. وما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة أو أحد من علماء الأمة قال أنه يذكر الله بالطبل والمزامير، ونحن نتعجب، وأنا أعرف أن كثير من إخواننا الآن يتعجب عندما يسمع هذا الكلام، لكن نحن لاطلاعنا على بعض كلام المخالفين لا أصبحت الأمور، وهذا من نقصنا، لا نتعجب كثيرا، وإلا فحق لكل مسلم يتعجب كيف يذكر الله بالطبل والمزامير والرقص. فهذه أمور محدثة، ما أحدثت في هذا الدين إلا من أعداء الإسلام، واغتر بهذا، لا أقول كل من يفعل هذا عدو للإسلام، لكن اغتر بهذا بعض جهلة المسلمين. وأما ذكر الله الذكر الجماعي فهذه بدعة، اذكروا الله كما كان يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا انصرف من صلاته أقبل على ذكر الله، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ويسبح أصحابه بتسبيحه، وإنما كان يذكر الله وهم يذكرون الله، هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الفقيه وجد أناسا في مسجد عليهم رجل يقول: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، فيرددون خلفه. هذا لو وجد فينا الآن نقول ما شاء الله، هؤلاء يعني يقومون بعمل عظيم جزاهم الله خيرا. فوقف عليهم ابن مسعود قال: والذي نفسي بيده، لقد أتيتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ظلمة. قالوا: لا يا أبا عبد الرحمن، والله ما سبقناهم علما، ولكن نستغفر الله ونتوب إليه، ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لم يبلغ. فهذا ابن مسعود ينكر على هؤلاء، وهذا رجل يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، كما يقولون الآن يشجع بعضنا بعضا. لكن الدين ليس بالاستحسان. قال الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع، من قال هذا أحسن وهذا أفضل هذا مشرع، نصب نفسه مشرعا للناس. نحن لا نعبد الله بما نحب، وإنما نعبد الله بما يحب وما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا الأخ أن يبلغ يعني أصحابه وجماعته ورفقته، أن يبلغهم هذه الإجابة. عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، ونسأل الله أن يتوب عليهم وأن يهديهم فيما يستقبل من أيامهم، وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما ضابط جواز الصلاة على الكرسي، لأننا نرى كثيرا من الناس يتساهلون في ذلك. والله هذا توسع الناس فيه، وأصبحت الآن مسائل هذه الكراسي كثيرة في المسجد، وإذا قيمت الصلاة لا ترى يعني شيئا منها فارغ، كلها ممتلئة. فأنا أرى أن كثير من الناس توسعوا في الصلاة على الكراسي. الصلاة على الكرسي أو الصلاة للجالس لا يجوز إلا لمن عجز عن القيام، والقيام مع القدرة في الفريضة ركن من أركان الصلاة، فلا يجوز لمسلم أن يجلس في صلاة الفريضة وهو قادر. وأما النافلة فالأمر فيها واسع، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في النافلة ولو لم يكن معذورا، يعني لو كان صحيحا وصلى جالسا صلاته صحيحة النافلة. أما الفريضة هذه التي لا ينبغي أن يتهاون فيها. أما من كان معذورا في القيام فعليه أن يجلس، ولكن أيضا يسجد، لأن بعض الناس إذا جلس على الكرسي حتى السجود لا يسجد وهو قادر على السجود، فيؤدي من صلاته ما استطاع ولا يترك شيئا منها على الهيئة الطبيعية التي شرع الله لنا إلا لعذر. حتى إن بعض العلماء شددوا في هذا، قالوا الإنسان لو كان بجانبه جدار واتكى على الجدار وهو قائم يقول إن صلاته تبطل بذلك، لأن المتكي والمستند على الجدار ليس كالقائم على قدميه. فالعلماء تكلموا في هذه الأمور حرصا على مصلحة المسلمين وعلى كمال صلاتهم وعبادتهم. ويسأل عن وضع الكرسي في الصف، بعض الناس يضيق بهذا الكرسي على من خلفه. نعم، هناك فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو الفقيه العالم، وما أكثر ما نفعنا الله بعلمه وبفتاواه، يقول ينبغي أن تكون آخر يعني قدمي الكرسي على طرف الخط الذي يسجد عنده أو في مواطن السجود إن لم يوجد خط، فلأن هذا المكان الذي خلف هذا الذي جلس على الكرسي ليس هو حق له، وإنما حقه أن يقف في مكانه، وكرسيه ينبغي أن يكون في المكان الذي يقف فيه. وهذه الكراسي بعضها يمتد إلى مسافة بعد الجالس، فلربما ترك الصف وذلك المكان خلف صاحب الكرسي لأن الذي يصلي خلفه لا يستطيع أن يسجد، خصوصا إذا كان رجلا بدينا أو ممن له قامة طويلة. فينبغي أن يراعى أن يكون طرف يعني قدمي الكرسي يعني في مكان القدمين التي يصلي فيهما ذلك المصلي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل رجل مقصر جدا في العبادة وطلب العلم، لكنه يسمع الكثير من مدح الناس له وأنهم يظنون به أكبر من قدره، فهل هذا من استدراج الله له؟ نعم بلا شك، هذا غرور والعياذ بالله، أن يغتر الإنسان بمدح الناس وهو مقصر. فالإنسان لو ظن في نفسه أنه محسن لا ينبغي له أن يغتر بمدح الناس، لأنك لا تدري من الذي يقبل الله منه ومن الذي يرد. يقول علي رضي الله عنه يا ليت شعري من المقبول فيهنأ ومن المردود فيعزى، هذا بعد رمضان يقوله، ما ندري من المقبول ومن المردود. هذه الصلاة نؤديها، ما الذي قبل الله منها وما الذي قبل الله من عبادتنا؟ فالإنسان يؤدي ما يؤدي وهو مشفق خائف وجل أن يرد عليه عمله وأن يضرب بوجهه، أن تضرب صلاته بوجهه ويقال لم تقبل منك. فالإنسان كيف يغتر وهو لا يدري ما له عند الله؟ علم الله فيك لا يلزم أن يكون كمدح الناس لك، وإنما انظر إلى ما لله في قلبك من تعظيم ومحبة واستقامة على طاعة الله، وعلى قدر تعظيم المسلم لربه ولدينه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرتفع بذلك عند الله. فلا تخدع في عقلك ولا في دينك ولا في عبادتك ولا في اعتقادك،